الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس التاسع من مجالس القراءة والتعليق على كتاب الشيخ ثناء الله الأمر السري، تفسير القرآن بكلام الرحمن. وكنا قد وقفنا على الآية 19 من سورة يوسف، قوله تعالى: وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه. ونحن في عصر الاثنين 12 من رمضان عام 39 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. أمس أخطأنا، قلنا 12 وهو 11، مشينا على التاريخ الظاهر. نبدأ على بركة الله، ونسأله جل وعلا العون والتوفيق والسداد والهدى والرشاد. نعم، كرامة الشيخ يوسف جالس من العينات. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وانعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الشيخ العلامة أبو الوفاء ثناء الله الهندي الأمرتسري رحمه الله تعالى في تفسير القرآن بكلام الرحمن: وجاءت سيارة مسافرها كما حسب إخوة يوسف فأرسلوا والدهم للماء فأدلى دلوه، فرأى يوسف في البئر لعله كان قاعدا على حجر كان هناك، قال: يا بشرى وقت سرور وبشارة، هذا غلام وأسره أي السيارة بضاعة أرادوا أن يبيعوه بثمن غال والله عليم بما يعملون، وشروه ويباع السيارة يوسف لقوله تعالى: وقال الذي اشتراه الآية بثمن بخس أي ناقص دراهم معدودة 3 أو 4 وكانوا فيه من الزاهدين غير الراغبين لظنهم أنه عبد آبق. وقال الذي اشتراه من أهل مصر: هو العزيز لامرأته زليخا أكرمي مثواه أي إقامته عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك كما بلغناه يا بيت العزيز في عزة وإكرام مكنا يوسف في الأرض وضعنا قبوله في أرض مصر وفعلنا به ما فعلنا، ولنعلمه من تأويل الأحاديث أي نجربه التفكر في الأمور الآتية لما مر، والله غالب على أمره يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فيظنون أنهم معجز الله. ولما بلغ أشده آتيناه حكما عقلا وعلما بالكتب السماوية ومعرفة بالله، وكذلك نجزي المحسنين أي نهديهم هداية خاصة لقوله تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. وراودته أي زلته التي هو في بيتها عن نفسه أي اشتهت زليخا منه نفسه، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك أي سيل مفسدة النية، قال معاذ الله أي أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين الزانين، إنه أي شأن ربي الله أحسن مثواي بالحكم والعلم، إنه لا يفلح الظالمون المضيعون من أصيبهم بالمعاصي. لقوله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. ولقد همت أي قصدت زليخا بالفحشاء به، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه أي لولا أن تفكر في مرتبته من العلم والنبوة. لقوله تعالى: قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، وقوله تعالى: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، وجملة هم بها جزاء مقدم، ولولا أن رأى شرط مؤخر أي لولا أن تفكر في شأنه ومرتبته لقصد بها ما قصدت به. لقوله تعالى: كذلك أريناه برهانه لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق بالنسبة يعني هذا ليس فيه أي تنقص للنبي، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهانا، ليس فيه تنقص، لأن كلمة لولا أن رأى برهان ربي هو ما حصل شيء، إنما هذا تفكر وتدبر أنه نبي لا يليق به هذا الذي هي تدعوه إليه. هذا مثل الإنسان الذي أعطاه الله عز وجل مرتبة ومنزلة وعقلا، فإذا رأى داعي الشهوة يقول إن هذا لا يليق بي، هذا معنى. والبراهين التي يعطاه الله عز وجل للأنبياء كثيرة: النبوة برهان، والوحي برهان، ومجيء جبريل إليه برهان، وكونه يتذكر أباه هذا برهان، كل ذلك من البراهين. أي واحدة من تلك تجعله يدرك أن هذا لا يليق به فيهم بصرفها ودفعها. نعم. واستبقا كلاهما الباب أي باب البيت، وقدت زليخا آخذة قميصه من دبر وألف يا وجدا سيدها العزيز لدى الباب قائما يستفتح. قالت مستقدمة: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم سوى السجن. قال يوسف: هي راودتني عن نفسي، طلبت مني ما اشتهت، وشهد شاهد صبي للحديث من أهلها أن يظهر رأيه هكذا، إن كان قميصه قد أي شق من قبر فصدقت وهو من الكاذبين، فإنه يظهر بهذا أنه أرادها وهي دافعة له، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، لأنه يظهر حينئذ أنها أخذته مدبرا. طبعا في كثير من الروايات أن الشاهد صبي، لكن هذا لا يصح، الحديث في هذا لا يصح، ضعيف. الحديث التي فيها أن الذين تكلموا في المهد أربعة، هذا الحديث صحيح وليس فيهم شاهد زليخة كما يقال. ثم إن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن بلسان عربي مبين، قال: وشهد شاهد، والشاهد لا يكون إلا لمن كان بالغا عاقلا، إلا لمن كان إيش؟ بالغا عاقلا يصح سماع قوله. نعم. فلما رأى العزيز قميصه قد من دبر قال: إنه من كيدكن أيتها النساء، إن كيدكن عظيم. خاطبها مع من تتعلق بها من الخدمة: يوسف أعرض عن هذا، لا تبالي به، واستغفري يا زليخا لذنبك، إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة: امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، قد شغفها غلبها حبا، إنا لنراها في ضلال مبين، حيث تريد خادمها وهي أشرف منه، لقوله تعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، هل يستوون؟ فلما سمعت زليخا بمكرهن أي تعيبهن أرسلت إليهن أي دعتهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا، لأن أهل مصر كانوا يومئذ يأكلون بالسكين كما يأكل أهل أوروبا، ومدان عادتهم اليوم. وقالت ليوسف: اخرج مواجها عليهن. فلما رأينه أكبرنه أي وجدنه ذا كبرياء وعظمة، وقطعن أيديهن مشتاقات إليه وقلن متعجبات: حاش العظمة لله، ما هذا بشرا، مع هذا الحسن والعظمة إن هذا إلا ملك كريم. قالت: فذلكن الذي لمتنني فيه في بيوتكن بلا رؤيته، ولقد راودته وأنا معذورة كما رأيتن عن نفسي، فاستعصم أي لم يمل إلي، ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن بتهمة كاذبة، وليكون من الصاغرين الأذلين. فلما سمعنا كلامها رغبنه في إجابتها. قال يوسف: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه من الفحشاء، وإلا تصرف عني كيدهن أصب أمل إليهن وأكن من الجاهلين الذين يعصون أمر ربهم، لقوله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. فاستجاب له ربه كما دعاه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. ثم بدأ أي ظهر لهم أي لعزيز وهن معه من بعد ما رأوا الآيات الدالات على غلبة حبها إياه، ليسجننه حتى حين لكي تسكن إلى غيره. ودخل معه السجن فتيان من خدمة السلطان، قال أحدهما: إني أراني في المنام أعصر خمرا، وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله، إنا نراك من المحسنين. قال يوسف: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نباتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي. اسمعا إني أذكر لكما إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله أي ما ملت إليها قط، وهم بالآخرة هم كافرون. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان ينبغي لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك التوحيد من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون تعليمه تعالى التوحيد بل يكفرونه بقوله تعالى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وحلوا قومهم دار البوار يا صاحبي السجن يا أرباب متفرقون أي كثيرون خير أم الله الواحد القهار لا شك أن الله الواحد خير لقوله تعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا وقول الشاعر ربا واحدا أم ألف رب أدين إذا تقاسمت الأمور ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم لا مسمى لها كما زعمتم من أنها قاضية لحاجاتكم لقوله تعالى قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض ما أنزل الله بها إن عبادتها من سلطان حكم إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك التوحيد الدين القيم لا عوج له لقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة ولكن أكثر الناس لا يعلمون فيجهلون ويكفرون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه مالكه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان لقوله تعالى وكان أمر الله مفعولا وقال للذي ظن أنه ناج منهم اذكرني عند ربك السلطان أني محبوس بغير جرم فأنساه الشيطان ذكر ربه أي تذكيره حال يوسف فلبث يوسف في السجن بضع سنين وقال الملك بعد بضع سنين إني أرى في المنام سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاب هزيلات وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ افتوني في رؤياي يعبر هذه الرؤيا إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا هي أضغاث أحلام أي مخلوطة بالوهم وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما أي من الذين دخلا معه السجن وادكر أي ذكر بعد مدة مديدة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون فأجازوه فذهب إلى يوسف فقال يا يوسف أيها الصديق أفتنا في رؤيا سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاب وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس الذين أرسلوني لعلهم يعلمون فإنهم متحيرون في هذه الرؤيا فعبرها ثم دبرها قال تزرعون أي ازرعوا سبع سنين دابا متواليا فما أحصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون لأنه يكون زائدا على حاجتكم جدا ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكل بالجبر ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون تحفظون للبدر ثم يأتي من بعد ذلك أي بعد سبع سنين عام فيه يغاث الناس بالماء والزرع وفيه يعصرون الأعناب لكثرة فلما سمع الملك قبل قلبه هذا التعبير وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ليوسف أن الملك يدعوك قال يوسف ارجع إلى ربك أي الملك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن بالسكين إلى أثله فتشوا هذا الأمر لأجل براءة عند الله لأنه إن ربي إلا بكيدهن عليم بل أفتش لأجل أن يظهر للناس أصل الأمر لئلا يتهموني لقوله تعالى وإذا مروا باللغو مروا كراما وقوله عليه السلام اتقوا مواضع التهم قال الملك للنساء ما خطبكن علمكن بحاله إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله أي سبحان الله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز زليخ الآن حصحص الحق وظهر أصل الحقيقة أني أنا راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين اتقوا مواضع التهم هذا الحديث لا يصح ولا يجوز نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن يغني عنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. نعم. قال يوسف وهو في السجن ذلك التفتيش ليعلم العزيز أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي لا يستر كيد الخائنين لقوله تعالى إن الله لا يصلح عمل المفسدين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء طبعا لقوله تعالى زين للناس حب الشهوات إلا ما أي من رحمه إلا ما أي من رحم ربي إياه رحمة خاصة فهو يكون محفوظا لقوله تعالى بل الله يزكي من يشاء إن ربي غفور رحيم وقال الملك ائتوني به أستخلص لنفسي أي أجعله مقربا عندي لكمال علمه فجاء يوسف فلما كلمه يوسف وعرفه الملك بلقاته وعرفه الملك بلياقته فلما كلمه يوسف وعرفه الملك بلياقته قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال يوسف اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك كما بلغناه بحضرة الملك مكنا ليوسف في الأرض أي في أرض مصر بالحكومة يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين الذين يحسنون الظن بالله حين البأساء والضراء لقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. عدل الآية ومن يتق الله يجعل له مخرجا اشطبوا على الثاني مكرر ويرزقه من حيث لا يحتسب. كلمة اللياقة هي ليست عربية أصيلة وإنما هي عربية دخيلة مولدة يعني تقول فلان لائق بكذا وفلان يليق به كذا هذه مولدة. نعم. والأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون كقوله تعالى والآخرة خير وابقى وجاء إخوة يوسف زمن القحط فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون لا يعرفونه ولما جهزهم بجهازهم قال أتوني بأخ لكم بنيامين من أبيكم إنا متعلق بفعل يوم الصغير صفة للأخ ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير منزل للضيف فإن لم تأتوني به فلا كيل ميرة لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون فعلنا به قبل مثل ذلك وقال يوسف لفتيانه غلمانه اجعلوا بضاعتهم دراهمهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون إلينا قال هذا القول في نفسه لأنه لا حاجة له في الإظهار للغلمان فلما رجعوا إلى أبيهم يعقوب قالوا يا أبانا منع منا هو لما قال وقال لما قال الله وقال علمنا أنه ليس في نفسه لأن ما كان قولا متلفظا به مسموعا هو القول على الإطلاق وأما ما كان في النفس فلا يصح أن يقال وقال وإنما يقيد قال في نفسه ولهذا لا يجوز الاستدلال بمثل هذه الآيات على الكلام النفسي كما هو قول الأشاعرة لأن الله لما قال وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفون إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون إذن هو قال هذا الكلام كله وسمعوا منه الكلام كله. نعم. فلما رجعوا إلى أبيهم يعقوب قالوا يا أبانا منع منا الكيل إن لم ترسل معنا بنيامين فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل أي لا آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل وستفعلون به كما فعلتم بأخيه يوسف فحفاظتكم ليس بشيء فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين قد رضي بالثالث ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي سوى هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير وأهلنا أين يهدنا ونحفظ وخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير ليس لن يكفي عيالنا قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا موعدا من الله لتأتونني به لا محالة إلا أن يحاط بكم فيخرج الأمر من وسعكم فلا ضير عليكم فلما أتوا موثقهم كما طلب منهم قال يعقوب الله على ما نقول وكيل أي شهيد يسأل الناقض وعده لقوله تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان مسؤولا وقال ناصحا لهم يا بني لا تدخلوا مصر من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء لقوله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو إن الحكم إلا لله عليه توكلت عليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم من أبواب متفرقة ما كان يغني عنهم يعقوب من الله من شيء إلا حاجة مشتاة في نفس يعقوب قضاها بإظهارها بالاستثناء منقطع. وإنه لذو علم لما علمناه لا لغيره لقوله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ولكن أكثر الناس لا يعلمون فيعتقدون في المشايخ ما ليس من شأنهم من علم الغيب والقدرة على إمضاء الأمور. ولما دخلوا على يوسف آوى ضم إليه أخاه أي أظهر حاله عليه صدفية قال إني أنا أخوك العيني فلا تبتئس بما كانوا يعملون بك من عدم المحبة وقلة الاعتناء. فلما جهزهم بجهاز جعل استقاية أي أمر بإخفائها في رحل أخيه باسترضائه فأمر بالتماسها. ثم أذن مؤذن من عنده ولا يقول يوسف عليه السلام أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا إخوة يوسف وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون تجسسون. قالوا وإن الحراس نفقد صواع الملك لأن استقاية كانت من بيت المال وإلا فيوسف لم يكن بعد ملكا ولا بعد ذلك قط لقوله تعالى ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك ستأتي ولمن جاء به حمل بعير إنعاما وأنا به زعيم ضامن. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قط. قالوا أي الحراس فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. قالوا جزاؤه من وجد الصواع في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. لعلهم قالوا من عند أنفسهم لأنه ليس بموجود في التوراة ولا في القرآن. فبدأ يوسف أي أمر بأوعيتهم قبل وعاء أخيه دفعا للاشتباه ثم استخرج من وعاء أخيه. هنا قوله لأنه ليس بموجود في التوراة ولا في القرآن لا يلزم أن يكون هذا الحكم موجود لأن الأحكام الشرعية مختلفة. والسرقة حرام في جميع الأديان لكن ما حكم السارق هذا لعله يختلف من دين إلى دين. ومعلوم أن التوراة لم تكن قد نزلت بعد لأنها نزلت على موسى عليه السلام بعد قرون من موت يوسف عليه السلام فلا يرد هذا الإشكال. نعم. وهم لا يقولون هذا من عند أنفسهم وإن كانوا مخطئين وإن كانوا يعني وقعوا في الحسد وهم رباهم أبوهم. نعم. ما كان ليأخذ أخاه في دين قانون ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك جزنا ليوسف علمنا الحيلة. وإلا ما كان ليأخذ أخاه في دين قانون الملك السلطان لأنه ما كان جزاء السرقة هذا إلا أن يشاء الله فيلقي في قلبه أن يبدل قانونه إلى هذا نرفع درجات من نشاء بالفهم والذكاء وفوق كل ذي علم عليم أي من كان علمه ذاتيا وهو الله لقوله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. قالوا إن يسرق بنيامين فلا عجب فقد سرق أخ له يوسف من قبل كذبوا ترفعا عنهما لقوله تعالى حاكيا عنه والله أعلم بما تصفون. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم أي لم يظهر الغضب على هذه المقالة صراحة. قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون من سرقة يوسف. قالوا يا أيها العزيز خاطبوا بلقب يوسف عليه السلام من حيث العهد العهدة بالحكومة إن له أبا شيخا كبيرا لا يستطيع فراقه فخذ أحدنا مكانه عوضه من تشاء إن نراك من المحسنين فأحسن إلينا إن الله يحب المحسنين. يعني لما قال يا أيها العزيز يخاطبون يوسف علمنا أن العزيز لقب لمنصب في الحكومة وليس اسما. وقالت امرأة العزيز يعني امرأة الوزير. وهنا أيها العزيز أيها الوزير مثل أن إحنا الآن نخاطب نقول يا أيها الوزير هو له اسم اسمه غير اللقب. فالعزيز لقب ولذلك العزيز لقبا يجوز إطلاقه على غير الله اسما لا يجوز إطلاقه على غير الله فرق بين الأمرين. فأنت تقول فلان العزيز ولا تقول العزيز هو فلان غلط هذا إلا مرادا به الوصفية. أما الاسم فلا يجوز إطلاقه معرفا ولكن يجوز أن تقول عزيز فلان اسمه عزيز أو رحيم. أما الرحيم العزيز فهذا اسم مختص بالله عز وجل. نعم. قال معاذ الله أن أعوذ بالله من أن أخذ من وجه قال معاذ الله نعوذ بالله من أن نأخذ إلا ما وجدنا متاعنا عنده. لم يقل من سرق متاعنا لأنه ما كان أخوه سائقا إنا إذا لظالمون. فلما استيأسوا يئسوا منه خلصوا نديا حال أن يناجون بينهم. قال كبيرهم يهودا لم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي بتخليص بنيامين وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا بالمشاهدة وما كنا للغيب حافظين. واسأل القرية التي كنا فيها مصر والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون فيما قلنا. فلما أخبر أباهم قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا أي أنكرت قلوبكم نسبة السرقة إلى بنيامين بالقوائم ومع هذا فرحتم بهذا شماتة عليه. فصبر جميل خبر مبتدئ أمري وشأني لقوله تعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. عسى الله أن يأتيني بهم جميعا يوسف وبنيامين ويهودا كبيرهم إنه هو العليم الحكيم في كل ما يفعله حكمة بالغة. وتولى يعقوب عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم أي مغموم مكروب. قالوا تالله تفتأ أي لا تزال تذكر يوسف حتى تكون حرضا قريب الموت أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي شكايتي وحزني إلى الله لا إليكم ولا إلى غيركم من المخلوق لقوله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وأعلم من الله من رؤيا يوسف ما لا تعلم. ولقوله عليه السلام اتقوا فراسة المؤمن بينه ينظر بنور الله الحديث يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله رحمته إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لقوله تعالى لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. فلما دخلوا عليه على يوسف قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر بالقحط والجذب وجئنا ببضاعة مزجاة غير مقبولة فأوفي لنا الكيل ولا تلتفت إلى أن أخطأ منا أحد وتصدق علينا من عندك زائدا على ما عندنا إن الله يجزي المتصدقين. قال مترحم عليهم لما رأى من سوء حالهم هل علمتم ما فعلتم بيوسف من إلقائه في غيابة الجب وأخيه من عدم الالتفات إليه وإذائه إذ أنتم جاهلون لا تعلمون ما لفعلكم. قالوا بعدما تفكروا أئنك لأنت يوسف. فلم يستطع يوسف أن يكذب في جواب هذا السؤال فلذا قال أنا يوسف وهذا أخي قد من إن الله علينا بفضله بإعلاء درجتنا في الدين والدنيا إنه من يتقي المعاصي كما اتقيت الزنا والفحشاء ويصبر على المصائب كما صبرت على مصائب السجن يفز فإن الله لا يضيع أجر المحسنين الذين لا يفزعون على التكاليف بل يرجون من الله الخير ويتقون ما نهاهم. لقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. وقوله تعالى إن مع العسر يسرا. قالوا تالله لقد أثرك الله علينا بالنبوة والحكومة وإن مخففة كنا لخاطئين مذنبين لما خافوا على أنفسهم من يوسف قال يوسف لا تثريب زجر عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي يصر بصيرا وأتوني بأهلكم مجمعين. ولما فصلت العير بمصر قال أبوهم يعقوب إني لأجد ريح يوسف بإعلام الله تعالى لقوله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء لولا أن تفندون تنسبونني إلى الجنون. قالوا أهل بيته تالله إنك لفي ضلالك القديم أي سهوك القديم لتصور عودة المعدوم. فلما أن جاء البشير أنصلة ألقاه كما أمر يوسف على وجهه فارتد صار بصيرا. قال يعقوب ألم أقل لكم يا بني إني أعلم من توفيق الله ما لا تعلمون. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي في الخلوة وواقف الإجابة لقوله تعالى وبالأسحار هم يستغفرون إنه هو الغفور الرحيم لمن تاب وآمن وعمل صالحا ما طلبوا كلهم كما أمرهم يوسف. فلما دخلوا على يوسف وهو كان قد خرج مستقبلا لهم آوى إليه أبويه وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمين من كل فزع وجزع. ورفع أبويه على العرش أي على المكان المرتفع وخروا له سجدا أي قاموا وجاهه قاضعين. وقال يا أبتي هذا أي ما ترى من مقامكم ومقام إخوتي تأويل رؤياي من قبل ما قد قصصت عليك قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي مرة إذا خرجني من السجن وأخرى إذ جاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي بإغوائهم على ما فعلوا إن ربي لطيف لما يشاء ويفعل ما يشاء بلا كلفة مانع إنه هو العليم الحكيم. ثم توجه إلى الله وقال رب قد آتيتني من الملك من الحكومة تحت السلطان وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما لك وألحقني بالصالحين. ذلك ما ذكر من قصة يوسف من أنباء الغيب نوحيه إليك يا محمد وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم على إلقاء يوسف في غيابة الجب وهم يمكرون يدبرون إلقائه وما أكثر الناس يسألين عن قصة يوسف ولو حرصت بمؤمنين لعنادهم وإصرارهم على الكفر وما تسألهم عليه من أجر إن هو أي ما يوحى إليك إلا ذكر للعالمين. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون لا يلتفتون إليها ويعتبرون بها لقوله تعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون في العبادة أو المحبة والاتباع بغير الحق لقوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله أفأمنوا أشركوا فأمنوا على الشرك من أن تأتيهم غاشية تغشاهم من عذاب الله ضرب مستقر صفة لغاشية أو تأتيهم الساعة والموت بغتة وهم لا يشعرون. قل يا محمد هذه العبادة خالصة لله تعالى سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة بعلم لا يزول لقوله تعالى أفتمارونه على ما يرى أنا ومن اتبعني من المؤمنين يدعو على بصيرة لقوله تعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه بالدفاع من مرتبة الكمال لقوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود وسبحان الله تنزيها له من الشرك وما أنا من المشركين. انظر كيف يقولون ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي بالأسواق والحال أنا ما أرسلنا من قبلك إلا رجالا لا نساء ولا ملائكة نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا أي المشركون في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم من أهلاك والعذاب ولدار الآخرة خير للذين اتقوا التجاوز عن حدود العبودية لقوله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا أفلا تعقلون. إن الله لا يضيع أجر المحسنين لقوله تعالى أم نجعل المتقين كالفجار حتى ابتدائية إذا استيأس الرسل من إيمان القوم لقوله تعالى وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. وظنوا أنهم قد كذبوا أي من المؤمنين أي ظنوا أن المؤمنين لا يوفون بعهد منا لم لا يوفون بعهد منا لما أصيبوا من الكفار غاية وسعهم جاءهم نصرنا لقوله تعالى ولما يأتيكم مثل لما أصيبوا من الكفار غاية وسعهم جاءهم نصرنا لقوله تعالى ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب فنجي من نشاء من المؤمنين ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم أي في قصة يوسف وإخوته عبرة لأولي الألباب حيث لم ينالوا ما راموا ولم يضروا من حسدوا لقوله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد ولفضله. ما كان هذا القرآن حديثا يفترى، ولكن كان القرآن تصديقا الذي بين يديه من الكتب الثانوية وتفصيل كل شيء من أمور الدين، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون بأنهم المنتفعون به. قوله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. قصة يوسف عليه السلام أصل في جواز استعمال المعاريض إذا لم يكن فيه ظلم وبخس لحقوق الناس. نعم. سورة الرعد مدنية، وهي 43 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. الإسلام الله أعلم وأرى. تلك آيات الكتاب السماوي والذي أنزل إليك من ربك الحق، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها جمعة مستأنفة ثم استوى على عرض استوان لقوشانه، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى لا يتجاوزه. لقوله تعالى: الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. يدبر الأمر يمضي الحكم. لقوله تعالى: ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. يفصل الآيات ليبين الأحكام لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض دحاها. لقوله تعالى: والأرض بعد ذلك دحاها، وجعل فيها رواسي جبالا مرتفعات وأنهارا بحارا، ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين صنفين الأعلى والأدنى، يغشي الليل النهار، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع مختلفة متجاورات، وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان مجتمعة في الأصل، وغير صنوان يسقى بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الأكل، إن في ذلك آيات لقوم يعقلون. يتفهمون أن المادة واحدة والماء واحد، فإن لم يكن له علة فاعلية فكيف التفريق. لقوله تعالى: وأن إلى ربك المنتهى. وإن تعجب يا محمد بن كريم فعجبوا قوله في الواقع، يقولون: إذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد، أي كيف يجمع الله عظامنا وترابنا. لقوله تعالى: أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. أولئك الذين كفروا بربهم اعتقادهم نفي صفاته الكاملة عنه، وإن قروا بوجوده، وأولئك الأغلال في أعناقهم، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويستعجلونك بالسيئات قبل الحسنة، يسألون العذاب ولا يسألون العافية. لقوله تعالى: وقالوا لن نؤمن لك، إلى قوله: أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا. وقد خلت من قبلهم المثلات، أي أمثالهم. لقوله تعالى: ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، وإن ربك لشديد العقاب. وإن لكلا صفتيه متعلقا به، خاصة لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. وقوله تعالى: لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. ويقول الذين كفروا: لولا أنزل عليه آية من ربه، لم يعطي التصديق، أي لم يعط تصرفا في المعدات كيفما نشاء. لقوله تعالى: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. لقوله: ولن نؤمن لرقيك، إنما أنت منذر، أي ليس لك تصرف في خلق الآيات. لقوله تعالى: وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، ولكل قوم هاد مر قبلك لقول ولكل قوم هاد مر قبلك. لقوله تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. الآيات ليست أفعالا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الأفعال، الآيات التي يعطاها الأنبياء أو يعطاها الأولياء، هي ليست أفعالا لهم، بل هي أفعال للرب تبارك وتعالى، يظهرها الله تبارك وتعالى على يد الأنبياء. نعم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى من ذكر أو أنثى. لقوله تعالى: ويعلم ما في الأرحام وما تغيض الأرحام وما تزداد، أي في أيام الحمل، أي يعلم أي قدر تنقص بعد الوضع وأي قدر تزداد قبل الوضع. قال الحكماء: الرحم تزداد إلى 500 أضعاف، وكل شيء عنده بمقدار لا يتجاوزه. لقوله تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، لا يساويه رتبته أحد. لقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. سواء منكم من من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب أي ماش بالنهار له معقبات أي ملائكة يتعاقب بعضهم بعضا من بين يديه ومن خلفه يحفظونه ويكتبون أعمال الإنسان ويحفظونها لقوله تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون وقوله تعالى بلى ورسلنا لديهم يكتبون من أمر الله بأمره إن الله لا يغير ما بقوم من نعمة حتى يغيروا ما بأنفسهم من الخصلة الحسنة المستلزمة لها لقوله تعالى ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له لقوله تعالى ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين وما لهم من دونه من والي ولي يتولى أمورهم لقوله تعالى فالله هو الولي هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا بالخوف وبالطمع وينشئ السحاب الثقال ثقل السحاب لأجل الماء ويسبح الرعد وإن صوت الخارج من السحاب بحمده لكن لا يفهم لقوله تعالى وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم والملائكة من خيفته حال أي خائفين ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم أي مشركون يجادلون في الله في ذاته وتوحيده وأحكامه وهو شديد المحال له دعوة الحق أي يجيب من دعاه لقوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء والذين يدعون من دونه كائنا من كان مسيحا كان غيره لا يستجيبون لهم بشيء لا يقبلهم بشيء لعدم قدرتهم لقوله تعالى قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا فليس حالهم إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ الماء فاه وما هو ببالغه أي الذي يدعو من دون الله ليس شأنه في سوء العاقبة والخسران إلا كما كمثل هذا الرجل بل أقبح منه لقوله تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير وتهوي به الريح في مكان سحيق وما دعاء الكافرين من غير الله إلا في ضلال لعدم الإجابة لهم ولله يسجد ينقاد لله تعالى من في السماوات من الملائكة والأرض من الإنس والجن طوعا رغبة وهم المؤمنون لقوله تعالى ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين وكرها حال الإكراه بلا نشاط من القلب وهم الكفار ومشابهوهم لقوله تعالى وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض ويسجد ظلالهم بالغدو والآصال أي تنقاد له وتتأثر من أثره لقوله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا قل من رب السماوات والأرض يربيهما ويمسكهما عن السماء لقوله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا قل الله فإنهم مقرون بهذا لقوله تعالى قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون قل أقررتم بتصرفه تعالى فاتخذتم من دونه أولياء ترجونهم خيرا منه وهم من القدرة بمعزل لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا والمخلوقون كلهم فيه سواء لقوله تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله قل هل يستوي الأعمى والبصير في أمر الرؤية أم هل تستوي الظلمات والنور أي ضدان متساويان لا كذلك الخالق والمخلوق والقادر والعاجز والدان لا يتساويان لقوله تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتجابه الخلق عليهم أي إن كان لهم خلق فالتشابه لازم قل الله وحده خالق كل شيء هو الواحد القهار يضبط كل مخلوق لا يخرج عن حكمه وإحاطته شيء يضبط كل مخلوق لا يخرج عن حكمه وإحاطته شيء لقوله تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان من كمال قدرته أنه أنزل من السماء ماء أن ينزل دائما لقوله تعالى قل من يرزقكم من السماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا عاليا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء أي لأجل حلية أو متاع زبد يعلو عليه مثله هذا مثل التوحيد والبدع والشرك والفجور أي كما أن الزاد غير النافع يكون عاليا على الماء النافع لكثرته، كذلك التوحيد والإصلاح مغلوب بالشرك والفساد لقلة أهليهما وكثرة أهليهما لقوله تعالى وقليل من عبادي الشكور. كذلك يطيب أن يبين الله الحق والباطل، أن يكون الحق مختفيا لضعف نصره فداء، فأما الزبد فيذهب جفاء ضائعا لا يفيد ولا يلتفت إليه أحد، وأما ما ينفع الناس من الماء الخالص فيمكث في الأرض. كذلك يضرب الله الأمثال، أي الشرك والأعمال المتعلقة بأمور الدنيا منتهية إلى الموت، والأعمال الصالحة ثابتة لأهلها لقوله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. الذين استجابوا لربهم بالإيمان والإثم بالإيمان والثبات عليه لقوله تعالى الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا الآية الحسنى، أي العاقبة الحسنى لقوله تعالى والعاقبة للمتقين. والذين لم يستجيبوا له أي لم يؤمنوا به كما أمر، لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به ليتخلصوا من العذاب أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى قلبا لا يتذكر ولا يتعظ لقوله تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إنما يتذكر أولو الألباب هم الذين يوفون بعهد الله ما عاهدوه سبحانه ولا ينقضون الميثاق بينهم، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل من التعلقات فيما بينه وبينهم وبين الله لقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. والذين صبروا لأجل ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا في سبيل الله مما رزقناهم سرا وعلانية بالإخلاص ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. فالجملة أن الذين لا يتجاوزون حدود العبودية لهم العاقبة الحسنى لقوله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا ما عقبى الدار جنات عدن يدخلونها هم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم كائنا من كان بشرط الصلاح والملائكة يدخلون عليهم من كل باب يقولون سلام عليكم بما صبرتم أي أثبتتم أنفسكم على الطاعات فنعم عقبى الدار لكم. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه توثيقه وقت المصائب لقوله تعالى حاكيا عنهم فإن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض بالمعاصي أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في مقابلة الآخرة إلا متاع. شيء قليل لقوله تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق. في قوله والذين صبروا ابتغاء وجه ربه أي لأجل ابتغاء وجه ربه، فصار اللام هنا لام التعليل ولا بأس من هذا أن تكون اللام هنا لام التعليل ولام الغاية، فهو يشتمل المعاني كلها. صبر ابتغاء وجههم يعني الذي يحملهم على الصبر هو رؤية وجه الله عز وجل أو خلوصا أو وصولا، كل ذلك المعنى محتمل فيه. نسأل الله عز وجل أن يخلص أعمالنا ابتغاء وجهه وأن يجعل ذلك سببا في رؤية وجهه الكريم سبحانه وتعالى. نعم. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه على محمد صلى الله عليه وسلم آية من ربه مما اقترحنا لقوله تعالى حاكا عنهم لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب. الآية قل إن الله يضل من يشاء بعد رؤية الآيات لعنادهم واستكبارهم كما ضلوا بعد رؤية الآيات لقوله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. وقوله تعالى وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها ويهدي إليه من أناب أي إليه أي خاف ويهدي إليه من أناب إليه خاف عقابه وخشي عذابه، لقوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الموصول مهتدا، أي الذين لا يذكرون الله مضطربين بأفكارهم ولا يحضرون مجالس ذكر الله متفكرين بأشغالهم، بل متوجهين بقلوبهم، لقوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وقوله تعالى: ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب السليمة من الأمراض، أي من شأن القلوب السليمة أن تطمئن بذكر الله إلى القلوب المريضة، لقوله تعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها، وقوله تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. الجملة معترضة. الذين آمنوا وعملوا الصالحات مبتدأ ثان طوبى لهم وحسن مآب، خبر الموصول الثاني وجملة خبر الموصول الأول. كذلك كما أرسلنا رسلا قبلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم، أي بلا نذير ونبي، لقوله تعالى: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك من القرآن وهم يكفرون بالرحمن، أي يكفرون بالذي عمتهم رحمته لعنادهم لك وتعنتهم على الله، لقوله تعالى: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا، وزاد هم نفورا. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متابي، أي رجوعي ورجوع كل شيء، لقوله تعالى: أي رجوعي ورجوع كل شيء، لقوله تعالى: إن إلى ربك الرجعى. ولو أن قرآنا سيرت به، أي بتلاوته، الجبال عن أماكنها، أو قطعت به الأرض، أو كلم به الموتى، ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، بل لله الأمر جميعا، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. أفلم ييأس الذين آمنوا، أي لم يعلموا، أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، هو تحت قدرته، لقوله تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، فلم تضطرب على كفرهم، لقوله تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا من الكفر والشرك والعناد للحق قارعة مصيبة على أنفسهم، أو تحل قريبا من دارهم على حلفائهم، حتى يأتي وعد الله بفتح المسلمين، لقوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس، إن الله لا يخلف الميعاد. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم بغتة فكيف كان عقابي. أفمن هو قائم، أي محافظ على كل نفس بما كسبت، أي من كان قادرا على إعطاء أجر على الأعمال وهو الله كم، أي من كان قادرا على إعطاء أجر على الأعمال وهو الله كمن ليس كذلك وهو غيره تعالى، لقوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، وجعلوا لله شركاء قل لهم سموهم من هم وما خلقوا لكم، لقوله تعالى: أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض بما ليس هو في الوجود إذ ما كان في الوجود فهو يعلم، لقوله تعالى: وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. أم بظاهر من قوله تقولون بأفواهكم ما ليس بقلوبكم، لقوله تعالى حاكيا عنهم: إنما كنا نخوض ونلعب، بل زين للذين كفروا مكرهم ويعملهم السوء وصدوا عن السبيل المستقيم، ومن يضلل الله يطرده عن جنابه ويحرمه عن هدايته على عناده، فما له من هاد لهم عذاب في الحياة لهم عذاب في الحياة الدنيا بما شاء الله من هزيمة وغيرها، لقوله تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، ولعذاب الآخرة أشق من عذاب الدنيا، لقوله تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، وما لهم من الله من واق يقيهم عذاب الله، مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها، أي نعماؤها ولذاتها دائمة، لقوله تعالى: لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، تلك الجنة عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار. والذين آتيناهم الكتاب أي فهم الكتاب السماوي وعلم معانيه، لقوله تعالى: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا يفرحون بما أنزل إليك من القرآن لما لما يعرفونه الحق لقوله تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. ومن الأحزاب المنكرين من ينكر بعضه، والمتعلق بالتوحيد والمعاد لقوله تعالى: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. وقوله تعالى: وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. أفترى على الله كذبا أم به جنة، قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب. قول الشيخ في الحاشية: الظل المعروف موقوف على الشمس، وإذ ليست فليس، فالظل كناية عن نعماء فافهم. هذا اللازم ليس بلازم، فإذا عدمت الشمس لا تنعدم الظلال، لأنه قد يكون الظل من غير الشمس. ألا ترون أن الإنسان قد يكون له ظل من القمر في الليلة المقمرة ولا لا؟ إذن لا يلزم من وجود الظل في قوله عز وجل: أكلها دائم وظلها، لا يلزم أنه لا بد يكون فيه شمس، ما يلزم، لأن الله قال: لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. إذن الظل هنا موجود والشمس منفي، فهذا على الحقيقة، وليس المقصود بالظل النعماء، هذا تأويل بعيد. نعم. وكذلك كما أنزلنا قبلك من الكتاب أنزلناه القرآن حكما عربيا، ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق، يقيك عذاب الله. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا يسكنون إليهن، لقوله تعالى: وجعل منها زوجها ليسكن إليها، وذرية، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية أية آية كانت إلا بإذن الله، ليس له دخل في إيجاد الآية، لقوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم، لكل أجل كتاب، أي لكل أمر وقت مؤقت عند الله لا يتجاوزه ولا يتقدم. يمحو الله أن يعدم بعد الوجود وينفي ما يشاء ويثبت، أن يديمه زمانا طويلا، لقوله تعالى: فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. وعنده أم الكتاب، أي أصل الكتاب الذي يؤخذ منه العلم، وهو صفة علم الله تعالى، لقوله تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، كما مر مرارا، أي هو يعلم كل موجود ومعدوم. وإما نرينك بعض الذي نعدهم من الفتوح وغلبة الإسلام، أو نتوفينك قبله فالأمر سواء، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، لأن الدين دين الله سبحانه لا غير، قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، أيقولون كذا وكذا، ولم يروا أنا نأتي الأرض أرض الكفر ننقصها من أطرافها، بأهل الإسلام حوالي مكة المنكفرة زادها الله شرفا وتعظيما. وقد حان أن يعدم الكفر بالكلية، لقوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، والله يحكم ما يشاء لا معقب لحكمه بنفسه، لقوله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهو سريع الحساب يستطيع أن يأخذهم بساعة بل في لمحة، لقوله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وقد مكر الذين من قبلهم في مقابلة الأنبياء، فلا تحزن فلله المكر جميعا، أي في قبضته، فيفوزون فيه بلا مشيئته سبحانه، لقوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، يعلم ما تكسب كل نفس من الخير والشر، فيجازيهم، وسيعلم الكفار لمن عقب الدار، وهم المؤمنون، لقوله تعالى: والعاقبة للمتقين. ويقول الذين كفروا: لست يا محمد مرسلا من الله، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، يشهد هو بنفسه على نبوتي بإظهار الغلبة إن شاء الله، كما فعل سبحانه فالحمد لله وكفى شهيدا من عنده علم الكتاب، أي من يعلم معاني الكتب السماوية وأسرارها، لقوله تعالى: أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. أحسنت، بارك الله فيك. قرأها مع الشيخ عبد السلام. في الآيات من عنده علم الكتاب، الصواب أن الكتاب اسم جنس وليس مخصوصا باليهود والنصارى. من عنده علم الكتاب المقصود به الراسخين في العلم الذين يعلمون دلالات الربوبية وأدلة الوحدانية على سبيل العموم ممن سبق ومن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، فيه دلالة على فضل من عنده علم القرآن، فيه دلالة على من عنده علم القرآن والسنة، وأنه يفضل وأن شهادته مقرونة بشهادة الله. والعجب، كل العجب، ممن ينتسب إلى العلم كيف يعزب عن التفسير وعن فهم كلام الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله تعالى: سورة إبراهيم مكية، وهي 52 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، أنا الله أرى، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، أي لتريهم طريق الحق بإذن ربهم. ففيه أيضا تربيته تعالى للناس لقوله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض فهو مالكهم، يخلق ما يشاء ويختار ما كان له الخيرة. وويل للكافرين من عذاب شديد. من هم؟ الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، أن يفعلون ما يفيدهم في الدنيا ويتركون ما ينفعهم في الآخرة، لقوله تعالى: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. ويصدون الناس عن سبيل الله ويبغونها عوجا بسوالات واهية واعتراضات باردة، كما يفعله فوادر قساوسة النصارى والكفار جميعا عليهم ما يستحقون. أولئك في ضلال بعيد عن طريق الحق لضلالهم وإضلالهم. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، لتفهيمهم على محاوراتهم، لقوله تعالى: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي. فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، أن يكون نتيجة الإرسال الهداية للطائعين والإضلال للغاوين، لقوله تعالى: لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. وهو العزيز الحكيم، يحكم ما تقتضي حكمته القاهرة. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا نخرج قومك من الظلمات إلى النور، وذكرهم بأيام الله، أي بانقلاب الأيام ليلا ونهارا وسعة وضيقا، لقوله تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. إن في ذلك أي ما وقع له من أيام الله لآيات لكل صبار على البلاء شكور على النعماء. هنا الحاشية يقول: الثورة الأفغانية التي حدثت في شهر رجب سنة 24 و300 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، يقول: داخل في أيام الله أيضا. ومقصوده ما حصل من الانتصار على الإنجليز، لأنهم حاولوا أيام الاحتلال في الهند أن يدخلوا إلى كابل، لكن الله عز وجل قهرهم وأذلهم حتى رجعوا القهقراء ووصلوا إلى خيبر، مدينة قريبة من بيشاور. ثم حصل بينهم وبين الحكومة الأفغانية الصلح، ولم تستطع بريطانيا العظمى التي كانت تزعم أنها تطل على الشمس شرقا وغربا أن تدخل إلى كابل، وبهذا بدأت انكسارة شوكة الإنجليز. نعم. واذكروا إذ قال موسى لقومه كما أمره الله: اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم لئلا تكثروا، وفي ذلكم الإنجاء بلاء، نعمة من ربكم عظيم. واذكروا إذ تأذن ربكم إذ تأذن أعلم بني إسرائيل ربكم لئن شكرتم على نعمائي لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي إن عذابي لشديد. وقال موسى يا بني إسرائيل إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فلن تضروا الله شيئا فإن الله لغني عن العالمين حميد بذاته. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم أهلكهم الله لا يعلمهم أحد إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم يتعجبوا من تعليمهم لقوله تعالى أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. الشك بمعنى الإنكار أي في تكذيب شديد يتردد من يستمع دلائلنا لقوله تعالى إنا كفرنا الآية بالتأكيد. قالت رسلهم أفي الله أي في عبادة الله وحده شك فاطر السماوات والأرض وكل ما فيهما يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم باقتضاء رحمته ويؤخركم إلى أجل مسمى بالخير والعافية يعافيكم إلى آجالكم لقوله تعالى يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا لا بالتأخير الأجل لقوله تعالى ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين دليل واضح وهو المعجزة. قالت لهم رسلهم لا شك إن نحن إلا بشر مثلكم لقوله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده بالنبوة لقوله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم وما طلبتم من سلطان فليس في وسعنا وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله فهو يظهره حيث يشاء وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله ليتوكل فليتوكل المؤمنون. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض أرضهم من بعدهم ذلك الإنعام والإكرام لمن خاف مقامي وخاف وعيد أي من كان مؤمنا لقوله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. واستفتحوا أي طلب المؤمنون الفتح لقوله تعالى ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وخاب كل جبار عنيد من الكفار الذين آذوهم من ورائه جهنم يلقون فيها ويسقى من ماء صديد ما يسيل من جوف أهل النار يتجرعه شيئا فشيئا ولا يكاد يسيغه في الحلق ويأتيه الموت أي العذاب مثل الموت من كل مكان جانب وما هو بميت لقوله تعالى لا يموت فيها ولا يحيا. ومن ورائه سواه عذاب غليظ شديد مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم المعروفة كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف حار أي حبطت أعمالهم لقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. لا يقدرون مما كسبوا على شيء لا يصل إليهم شيء منه لقوله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك هو الضلال البعيد أي أثر الضلال. ألم تر أن أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشاء يذهبكم يهلككم ويأتي بخلق جديد أي قوما آخرين من نوع الإنسان لقوله تعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم وما ذلك الخلق على الله بعزيز مشكل وبرزوا لله وبرزوا أن يبرز الناس يوم القيامة لله جميعا حال من الفاعل كلهم لقوله تعالى وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا فقال الضعفاء وأن يقول الأتباع للذين استكبروا لمتبوعيهم إنا كنا لكم تبعا في الدنيا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا ما قلتم من أمر الاتباع فجوابه أنه لو هدانا الله لهديناكم أي ما كنا في مكان في وسعنا هدايتكم لقوله تعالى حاكيا عنهم أغويناهم كما غوينا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا أي سواء جزعنا وصبرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان في جوابهم لما استنصروه لما قضي الأمر بالقضاء بين الخلق إن الله وعدكم وعد الحق كما رأيتم ووعدتكم على الشرك بنجاتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان قوة إلا أن دعوتكم فقط إلى المعاصي بإلقاء الشبهات والوساوس في قلوبكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم مغيثكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت أي تبرأت بما أشركتمون من قبل أي أشركتم بالله غيره بإغوائي لقوله تعالى وإن يدعون إلا شيطانا مريدا كيف لا أتبرأ وإن يدعون إلا شيطانا مريدا كيف لا أتبرأ والحال إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل أن يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام من الله لقوله تعالى سلام قولا من رب رحيم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات والشيخ فسرها بالمضارع أي يدخل باعتبار ما سيكون إذن لماذا جاء باعتبار الماضي أدخل لأنه محقق مؤكد لا خلف فيه البتة نعم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة منزوع بنزع الخافض أي لكلمة طيبة هي كلمة التوحيد لا إله إلا الله لقوله تعالى إنما المشركون نجس كشجرة طيبة أصلها ثابت راسخ وفرعها في السماء أي لا يضره من هو أسفل منه ولا من هو فوقه لقوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون تؤتي أكلها ثمرها كل حين بإذن ربها كذلك المخلص الموحد يؤتيه توحيده وإخلاصه كذلك المخلص الموحد يؤتيه توحيده وإخلاصه ثمره كل حين لقوله تعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وقول عليه السلام في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها الحديث ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة أي كلمة الشرك والكفر لقوله تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية كشجرة خبيثة اجتثت أقلعت من فوق الأرض أي ما لها من قرار أي ليس لها من دليل ولا برهان لقوله تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت أي ببركة التوحيد في الحياة الدنيا لا يزيغون بإغواء المغوي وفي الآخرة بعد الموت من القبر إلى المحشر وهم الذين يسمعون سماع القبول لقوله تعالى والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. وقوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ويضل الله الظالمين يخلق الضلال على الذين لا يبالون بأحوالهم لقوله تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ويفعل الله ما يشاء أين مانع لحكمه لقوله تعالى والله يحكم لا معقب لحكمه. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله أي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كفرا بتكذيبه لقوله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم وأحلوا أنزلوا قومهم قريشا دار البوار أي دار الهلاك جهنم عطف بيان لدار البوار يصلونها وبئس القرار أي المستقر. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله تعالى اللام للعاقبة لا للغاية كما لا يخفى لقوله تعالى ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى قل تمتعوا بالدنيا قليلا فإن مصيركم إلى النار. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم هو يوم القيامة لا بيع فيه مفيد ولا خلال خلة لقوله تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقوله تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين في قول الشيخ وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله تعالى اللام للعاقبة هذا من أحسن التفسير. فإن الذين يتخذون أندادا لله عز وجل مقصودهم إضلال الناس عن التوحيد. مقصودهم لماذا يتخذون القبر وثنا؟ لماذا يتخذون الصليب وثنا؟ مقصودهم إبعاد الناس عن التوحيد ليضلوا عن سبيل هذا مقصودهم. نعم. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل أن ينزل من السماء من السحاب لما مر في الجزء الأول ماء فأخرج أن يخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر ذلل لكم الفلك أي لمنافعكم لقوله تعالى والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين جاريين على نهج مستقيم لقوله تعالى فالشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وسخر لكم الليل والنهار لقوله تعالى ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله وآتاكم من كل ما سألتم ويحتجتم إليه من حيث النوعية قل تعالى ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت وما أحسن ما قال الشيخ السعدي في الفارسي بالفارسية. حقيقة هناك شخصان لهم أشعار بالفارسية يكاد أن أهل الفرس يعتقدون أنهم يعني في أشعارهم أعظم من كلام الصحابة بل إن بعضهم ربما يرفعونه ما فوق كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أحدهما المثنوي يسمونه مثنوي شريف وهو أبيات بالفارسية لجلال الدين الرومي الضال المضل. والثاني رباعيات الشيخ السعدي وهو معروف ورجل متصوف كلاهما لكن صوفية السعدي أخف من صوفية الرومي صاحب الطريقة الرومية والمولوية المدفون في قونية في تركيا. يقول في أبياته طبعا حنا كنا صغار كانوا يحفظوننا أبيات السعدي علشان نتعلم الأدب الفارسي ونتعلم الزهد أبر وباد وماهي وخرشيد وفلك دركارنت. أفسر لكم ولا هو الشيخ مفسره بعدين. أبر يعني السحاب والباد يعني الهواء وما كاتبين مه وما يعني القمر وخورشيد اسم من أسماء الشمس، وفلك معروف هذه عربية، دركارنة يعني كل وحدة تشتغل، تاتو تواني بكفي آري وبغفلتنا خري، حتى تقدر أنت تشتغل ولا تصير مغافل. الله سخر لك كل هذه الأشياء عشان أنت ما تصير في غفلة. صعبة شوية. إن هما بهرتو سر قشتا وفرمان بردار، شرط إنصاف نباشت كيتو فرمان نبري إلى آخره. مشوها تقرأ الترجمة بس. قال رحمه الله تعالى: السحاب والهواء والقمر والشمس والفلك كلها تعمل لتحصل أنت على رغيف ولا تأكله بغفلة، إن هذه كلها مسخرة وتابعة لك، فليس من العدل ألا تكون أنت مطيعا. الله، كلام جميل يا شيخ، كلام سعدي فعلا عنده أبيات جميلة جدا، يعني من أبياته الجميلة اللي أنا أذكرها يقول: شهل صالي عمري عزيزة قزشت، هنوز عادتت از عادتي تفلي نقشت. معناه جاوزت 40 من العمر وإلى الآن فيك عادات الأطفال والرغبة في الدنيا. سبحان الله العظيم. حنا الحين لو شفنا طفل، ها؟ إذا شفنا طفل يلعب بالعذرة مالته نضحك عليه، صح؟ ولا لا؟ طيب إذا شفنا أطفال يلعبون كرة نضحك عليه، شوف هذول فاضي ما عندهم شيء. ترى إحنا قاعد نلعب في الدنيا بس ما إحنا حاسين. من يحس فينا إن إحنا قاعد نلعب في الدنيا؟ أهل الكمالات اللي وصلوا في المراتب العلية، ها؟ أهل التقى، أهل الصلاح، أهل البر والإحسان، يشوفنا إحنا قاعدين نلعب مثل ما إحنا نشوف الأطفال يلعبون. نظرة، كلما نضج العقل الديني، كلما نضج العقل الإيماني، كلما نظرنا إلى أفعال إنها أفعال له ولعب. نعم. وإن تعدوا نعمة الله عليكم لا تحصوها لكثرتها وعدم إحاطة علمكم بها، إن الإنسان لظلوم كفار. القضية مهملة في حكم الجزية لقوله تعالى: وقليل من عبادي الشكور. قضية مهملة، يعني هذه قضايا القياسية أدخلها الشيخ في التفسير، كم كان بيودي أن لا يدخلها، لكنه رحمه الله كان عظيم العلم بالمنطق والفلسفة والمناظرة والجدال، فلذلك تجده يعني ينثر بعض علمياته. إن الإنسان لظلوم كفار. طيب هنا يأتي السؤال: أين القضية المهملة لظلوم كفار؟ مهملة لكنها في حكم الجزئية، في حكم الجزئية، معنى في قضية كلية وفي جزئية، ودائما القضية الكلية إذا كانت موجبة المهملة الجزئية لازم تكون سالبة أو العكس حتى تكون ناتجة، وإلا ما تنتج في القضايا. هنا قال: إن الإنسان، الإنسان لظلوم كفار. إذا قلنا أن القضية هذه المهملة في حكم الجزئية مطلقة مشكلة، طيب فيه قليل من عبادي الشكور، لذلك قال الشيخ: لا، القضية مهملة في حكم الجزئية، أي ليست قضية كلية مطلقة مضطردة، هذا معنى. نعم. واذكروا دعاء إبراهيم بعدما أريناه ما سخرنا له ولكم، لقوله تعالى: كذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. إذ قال إبراهيم: رب اجعل هذا البلد مكة المكرمة آمنا واجنبني وبني من أن نعبد الأصنام، رب إنهن إلى أصنام أضل كثيرا من الناس، النسبة مجازية يصلن سببا لضلالهم، فمن تبعني فإنه مني، أي من جماعتي، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي إسماعيل بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا وفقهم ليقيموا الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم ليهتدوا منهم، لقوله تعالى: واجعلنا للمتقين إماما. وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي من ليس للتبعيض. لقوله تعالى ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. ربنا افعل كذا وتقبل دعائي. ربنا اغفر لي ولوالدي كان حينئذ حيين يرجى إسلامهما. لقوله تعالى فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. هذه فائدة لطيفة. يعني إبراهيم ما دعا لأبويه إلا لما كان حيين، فلما مات أبوه على الكفر وماتت أمه على الكفر حينئذ ترك الدعاء، كما قال الله وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. ومعنى تبرأ منه يعني أنه ترك الدعاء خلاص لعلمه بخلود الكافر في النار. نعم. وللمؤمنين كلهم يوم يقوم الحساب. ولكن أهل مكة تركوا اتباع إبراهيم ولجوا في طغيانهم. ولا تحسبن الله يا محمد غافلا عما يعمل الظالمون المشركون. لقوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. إنما يؤخرهم ليوم تشخص تفتح فيه الأبصار مهطعين مسرعين المشي مقنعي رافعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم نظرهم وأفئدتهم هواء خالية عن الفهم والعقل. هذا كله كناية عن شدة الخوف. لقوله تعالى يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب ويعذاب الموت. لقوله تعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أتقولون كذا أولم تكونوا أقسمتم تيقنتم من قبل ما لكم من زوال. أي تعيشون في الدنيا كأنكم تخلدون. لقوله تعالى وين لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم من قبلكم وتبين لكم كيف فعلنا بهم من الإهلاك والمسخ والخسف. لقوله تعالى فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا. وضربنا لكم لتفهيمكم الأمثال. كقوله تعالى يا أيها الناس ضرب لكم مثل فاستمعوا له الآية. وقوله تعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم أي جزاء مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال إن نافية والجبال المؤمنون الصادقون الراسخون. لقوله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. الشيخ رحمه الله تفسير عجيب. وإن كان مكرهم قال إن نافية أي وما كان مكرهم لتزول منه الجبال. الناس يظنون أن المقصود أن مكرهم كبير شديد حتى تكاد الجبال تزول، صح ولا لا؟ الشيخ يقول لا، إن نافية وما كان مكرهم لتزول منه الجبال. لكن هذا خرج على وجه التشبيه. كيف على وجه المثل؟ لأنه قال يضرب الله الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وما كان مكرهم لتزول منه الجبال. فالحق ثابت راسخ كرسوخ الجبل مهما مكر الكفار فلن يضمحل ولن يزول. هذا الشيخ أخرجه مخرج التمثيل. نعم. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله بل كل وعد وعد لكل إنسان لقوله تعالى إن الله لا يخلف الميعاد إن الله عزيز ذو انتقام فكيف يعجز عن إيفاء العهد لا سيما يوم تبدل الأرض هذه غير الأرض صفة وهيئة والظرف متعلقا بالانتقام والسماوات غير السماوات وصفا لقوله تعالى ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا وقوله تعالى فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان وبرزوا أن يبرزون كلهم لله الواحد القهار كقوله تعالى وكلهم آتيه يوم القيامة فردا وفردا وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد أي قيود سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار يجزي الله كل نفس ما كسبت من الخير والشر إن الله سريع الحساب هذا القرآن بلاغ للناس لينتفعوا ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب وخلاصة هذا البلاغ تعليم التوحيد والتقوى لقوله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وقوله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه سورة الحجر مكية وهي 99 آية بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را أنا الله أرى تلك الأحكام آيات الكتاب وقرآن مبين عطف تفسير ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين حين يرون العذاب لقوله تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا ذرهم أن يحجرهم هجرا جميلا يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل الذي يؤملونه من خسران عاقبة الإسلام فسوف يعلمون عاقبة أمرهم وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم أي وقت معين لقوله تعالى وجعلنا لمهلكهم موعدا ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه ذكر القرآن على زعمك إنك لمجنون بما تخبرنا من الحشر والنشر لقوله تعالى وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد افترى على الله كذبا أم به جنة لو ما تأتينا بالملائكة كما نطلب منك لقوله تعالى حاكيا عنهم لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا إن كنت من الصادقين في دعوى أن الملائكة تنزل عليك ما ننزل الملائكة على عامة الناس إلا بالحق للفصل والقضاء وما كانوا إذا منظرين لقوله تعالى يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين إنا نحن نزلنا الذكر أي القرآن لقوله تعالى إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وإنا له لحافظون عن التغيير والتبدل في الألفاظ لقوله تعالى إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه ولقد أرسلنا من قبلك رسلا في شيع الأولين إلى أقوام السابقة وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك الاستهزاء نسلكه ندخله في قلوب المجرمين لعنادهم وتكبرهم لقوله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا وقوله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين الهلاكة على عدم الإيمان ولو فتحنا عليهم بابا من السماء لارتقائه من السماء فظلوا فيه يعرجون يرتفعون كما يطلبون منك ارتقاءك لقوله تعالى حاكيا عنهم ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا لقالوا إنما سكرت أبصارنا أي لسنا نعرج حقيقة بل نحن قوم سحرون قد سحرنا محمد صلى الله عليه وسلم كما فعلوا في القمر لما رأوا القمر شقين شق على جبل أبي قبيس وشق على الجبل الآخر المقابل على جبل عمر ماذا قالوا؟ قالوا سحرنا محمد ما قبلوا الآية فقال بعضهم لبعض إن كان سحرنا لأن عنده فإنه لا يستطيع أن يسحر العالمين فإذا ما جاءنا أحد للحج أو العمرة سألناهم عن هذه الليلة واحفظوها، فكلما جاء وفد سألوا قالوا نعم رأينا القمر نصف عين، ومع ذلك ما آمن، دل على أنهم لم يريدوا الآيات للهدايات، وإنما أرادوا الآيات على وجه التكبر والتجبر. نعم، كأن يقترحون على الله، مثل بعض الملاحدة اليوم يقول يقترحون على الله، ليش ما نشوف الله، ليش كذا ليش كذا، كأن الله عز وجل هو على كيفهم، ملوك الدنيا ما هو على كيفهم، كيف يريدون ملك الأملاك على هواهم، سبحان الخالق جل في علاه. نعم. ولقد جعلنا في السماء بروجا منازل النجوم، قوله تعالى والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، وزيناها للسماء للناظرين أي لمن أتى منه النظر، وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين، وستأتي في سورة الصافات. والأرض مددناها دحوناها لقوله تعالى والأرض بعد ذلك دحاها وألقينا أنشأنا فيها رواسي جبالا وأنبتنا فيها من كل زوج موزون محدود في قدر لا يتجاوز عنه، لقوله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وجعلنا لكم يا معايش من أسباب العيش يخدم بعضكم بعضا، لقوله تعالى ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ومن أي لما أي لما لستم له برازقين من حيوانات أي الله رازقكم وإياها، لقوله تعالى إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا إلى قوله تعالى وأبا متاعا لكم ولأنعامكم، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه كثيرة لا تحصى، وما ننزله ونخرجه من العدم إلى الوجود إلا بقدر معلوم معين عندنا، وأرسلنا لنرسل الرياح لواقيها حوامل الماء فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين جامعين عندكم لقضاء حاجاتكم، أبدا لقوله تعالى قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون المالكون لكل شيء، لقوله تعالى إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون، ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستقدمين منكم إلى الخير ولقد علمنا المستأخرين المتأخرين عن الجهاد وغيره، لقوله تعالى قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا وإن ربك هو يحشر إنه حكيم عليم، ولقد خلقنا الإنسان من صلصال خلقنا آدم من طين يابس، لقوله تعالى لنخلقكم من ماء مهين من حمأ مسنون طين متغير بدل من السابق، والجان خلقناه من قبل من نار السموم شديد الحرارة، قوله تعالى وخلق الجان من مارج من نار، واذكر إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا آدم من صلصال من حمأ مسنون، فإذا سويته ونفخت به من روحي فقعوا له ساجدين تعظيما له، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين، قال الله يا إبليس ما لك أي مانع لك ألا تكون مع الساجدين، وقد أمرتك به، لقوله تعالى إذا أمرتك فلا أصيلة، قال لم أكن ليسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، يعني كيف يسجد الفاضل المحضور، لقوله تعالى قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، قال الله فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، قال رب انظرني إلى يوم يبعثون يوم القيامة، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم المعين عند الله تعالى وهو يوم القيامة، لقوله تعالى حاكيا عنه وانظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين، قال إبليس ربي ما أغويتني أي حكمت بغوائي لأزينن لهم في الأرض سوء أعمالهم، قوله تعالى إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين فإنهم لا يضلون بإضلالي. قال الله هذا الإخلاص صراط مستقيم علي مستقيم. إخلاص موصل للمخلص إلى مراتب الكمال بقوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة لا شك أن عبادي المخلصين ليس لك عليهم سلطان غلبة لقوله تعالى إنما سلطان على الذين يتولونه والذين هم به مشركون إلا من اتبعك من الغاوين سيدنا منقطع وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء نصيب مقسوم على حسب أعمالهم كافر ومشرك ومبتدع وغير ذلك إن المتقين في جنات وعيون قالوا لهم ادخلوها بسلام من الله آمنين حالهم مقدرة لقوله تعالى لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين ستأتي ونزعنا ننزع ما في صدورهم من غل لمادة الغل والحقد التي تكون في الإنسان فطرة لقوله تعالى ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا الآية إخوانا حال من الحول به أن نرسلهم جنات حال كونهم إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب تعب وما هم منها بمخرجين نبه عبادي أني أنا الغفور الرحيم لمن أطاعني وأن عذابي هو العذاب الأليم لمن عصاني ونبههم عن ضيف إبراهيم أي الملائكة دخلوا عليه على هيئة الأضياف فقالوا سلاما السلام عليكم قال إبراهيم بعدما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم إنا منكم وجلون خائفون قالوا لا توجل لا تخف إنا نبشرك بغلام عليم إسحاق قال إبراهيم وبشرتموني بولد على أي مع أم السني الكبر فبما تبشرون أي ما معنى بشارتكم لعلها مؤولة قالوا بشرناك بالحق الثابت عند الله بالحقيقة فلا تكن من القانطين الآيسين قال إبراهيم ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون لقوله تعالى لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون قال فما خطبكم شانكم أيها المرسلون أي لم جئتم على الأرض على هذه الآية قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين قوم لوط إلا آل لوط إنا بإذن الله لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا أي قدر الله إنها لمن الغابرين الباقين في العذاب فلما جاء آل لوط المرسلون الذين جاءوا إبراهيم لم يعرفهم قال إنكم قوم منكرون أعرفكم من أين أنتم قالوا بل جئناك بالحق بل بما كانوا هؤلاء فيه يمترون يشكون في العذاب وآتيناك بالحق الثابت من عند الله وإنا لصادقون فأسر بأهلك ممن تبعك بقطع بحصة من الليل واتبع أنت وأدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر بدلا من الإشارة أن هذا الندابر هؤلاء مقطوع مصبحين حال أن يهلكون وقت الصباح هذا البيان بالإجمال وتصير ذلك أنه جاء أهل المدينة يستبشرون لما رأوا الملائكة مردا قال لوط إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحوني بهتك حرمتهم واتقوا الله ولا تخزوني قالوا تقول كذا وكذا أولم ننهك عن العالمين أي عن إيواء الضيوف قال هؤلاء بناتي فانكحوهن لقوله تعالى هن أطهر لكم إن كنتم فاعلين ما تريدون لعمرك يا محمد إنهم لفي سكرتهم يعمهون يتحيرون ولا يعلمون عاقبة أمرهم فأخذتهم الصيحة مشرقين أي مصبحين كما مر أن فجعلنا عاليها سافلها أسقطنا سقفها مر في هود وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل طين مطبوخ إن في ذلك الإهلاك لآيات للمتوسمين المتفكرين وإنها قريتهم لبسبيل مقيم يسلكونها إيابا وذهابا إن في ذلك لآية للمؤمنين وإنه كان أصحاب الأيكة أي قوم شعيب الظالمين فانتقمنا منهم بتعذيبهم وإنهما قوم لوط وأصحاب الأيكة لبإمام مبين وسط الطريق بالنسبة فجعلنا عليها سافلها سقطنا سقفها يقول مر في هود ومر التنبيه عليه وهنا نقل في الحاشية كلام ابن جرير تساقطت عليهم سقوف بيوتهم إذ أتى أصولها وقواعدها أمر الله فأتفكت بهم منازلهم قوم لوط جمع الله عليهم ألوانا من العذاب. أولا أخذتهم الرجفة فسقطت سقف بيوتهم عليهم، ثم جاءتهم الحجارة من السماء فأحرقتهم، ثم قلع الله عز وجل ديارهم وجعل عاليها سافلة، فصارت العواقب عليهم ثلاث. نعم. ولقد كذب أصحاب الحجر أي ثمود قوم الصالح المرسلين، وآتيناهم آياتنا معجزات واضحات فكانوا عنها معرضين، وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين من الخوف والعدو، فأخذتهم الصيحة مصبحين، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل، أي صفحا لا يكون فيه جزع ولا فزع على عدم إيمانهم، بقوله تعالى لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، إن ربك هو الخلاق العليم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولقد آتيناك يا محمد سبع آيات من المثاني من القرآن، المثاني أوتار العود من المزامير، وصف بها القرآن لتأثيره في القلوب، لقوله تعالى مثانية قشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، وهي الفاتحة لقوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، قوله عليه السلام الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم. والقرآن العظيم عطف تفسير لما مر من الحديث نتيجة هذا الإيتاء، أنك لا تمدن عينيك حسرة عليهم إلى ما متعنا به من حطام الدنيا أزواجا أصنافا منهم أي الناس طلبا لزينة الحياة الدنيا، لقوله تعالى ولا تمدن عينيك إلى قوله زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى، ولا تحزن عليهم إن لم يؤمنوا واخفض جناحك للمؤمنين وإن كانوا فقراء، لقوله تعالى أصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وقل إني أنا النذير المبين وبين الإنذار لا أخفي مما يوحى إلي شيئا، لقوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، كما أنزلنا الكاف صفة لمحذوف ينذرهم عذابا مثل عذاب أنزلناه على المقتسمين أي على الذين تقاسموا على مخالفة أنبيائهم، لقوله تعالى فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، لقوله تعالى قال تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، الذين جعلوا القرآن عظيم حصة متفرقة بأن آمنوا ببعضه وكفروا ببعضه، قوله تعالى فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، الموصول مبتدأ خبره فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، لقوله تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فاصدع بما تؤمر أي إذ كنت نذيرا مبينا فأظهر ما يوحى إليك من ربك، لقوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وأعرض عن المشركين إعراضا لا جدع فيه ولا جدا، لقوله تعالى واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، إنا كفيناك المستهزئين بإعلاء كلمتك الذين صفة للمستهزئين يجعلون مع الله إلها آخر أي المشركين، فسوف يعلمون كيف نكفيك فقد كفاه سبحانه كما رأوا، لقوله تعالى براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، وقوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون أي بسبب أنهم يقولون في شأنك ما يقولون، لقوله تعالى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين أي فوض أمرك إلى الله سبحانه ولا تضيع أوقاتك بهمهم، لقوله تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا، وقوله تعالى فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أي الموت، لقوله تعالى فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سورة النحل مكية وهي 128 آية، بسم الله الرحمن الرحيم، أتى أمر الله بإهلاك الكفار، قوله تعالى فلا تستعجلوه، وقوله تعالى ويستعجلونك بالعذاب، سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح أي بالوحي قوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا من أمره على من يشاء من عباده أي من هو مستعد وقابل لهذا الأمر الجليل قوله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته أن أنذر الناس على مخالفته أنه ضمير للشأن لا إله إلا أنا فاتقوني خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة أي بني آدم لا آدم لقوله تعالى إني خالق بشرا من طين فإذا هو خصيم مبين يخاصم الله لقوله تعالى وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال والأنعام نصب على شريطة التفسير خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون خلقها لكم فيها دفء ومنافع كثيرة من شرب ألبانها وبالتجارة بها ومنها تأكلون أي ما تذكى ولكم فيها جمال زينة حين تريحون وترجعون بها من المسرح وحين تسرحون حين تخرجون بها إلى المسارح وتحمل أي الإبل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم حيث آتاكم من كل ما سألتموه وخلق الخيل والبغال والحمير لتركبوها وقت الحاجة وزينة عطف على محل اللام فهو مفعول له ويخلق أي سيخلق لركوبكم ما لا تعلمون الآن وعلى الله قصد السبيل أي كل الناس يقصدون بفعالهم الوصول إلى الله تعالى لقوله تعالى حاكيا عن المشركين ما نعبدهم إلا يقربونا إلى الله زلفى وقوله كل حزب بما لديهم فرحون ونعم ما قيل وكل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك ومنها من السبل جائر لا يصل من يسلكه على مفازة لقوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ولو شاء لهداكم أجمعين إلى سبيله مر مرارا هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب تشربونه ومنه شجر ينبت به شجر فيه بمنابة الشجر تسيمون ترعون دوابكم لقوله تعالى متاعا لكم ولأنعامكم ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون سخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم كلها مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وسخر ما ذرأ خلق لكم في الأرض مختلفا حال من المفعول به لذرأ ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الله الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا حوتا وغيره وتستخرجوا منه حلية اللؤلؤ والمرجان لقوله تعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه تشق الماء بجريها لقوله تعالى وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام ولتبلغوا من فضله بالتجارة ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي جبالا ألا تميد بكم تحرككم بكثرة الماء وأجرى أنهارا وسبلا في البر والجبال لعلكم تهتدون إلى مطالبكم وجعل علامات عديدة وبالنجم هم يهتدون في سفر البحر أفمن يخلق كمن لا يخلق أي الذين تدعون من دون الله ما خلقوا شيئا لقوله تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون كما سيأتي أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وذلك إن الله لغفور رحيم لمن تاب إليه فتوبوا إليه والله يعلم ما تسرون من الأعمال وما تعلنون هذه صفات الله ما سمعتم وصفات الذين يدعون كائنا من كان مسيحا كان أو غيره نبيا كان أو وليا لقوله تعالى من دون الله لا يخلقون شيئا بل وهم يخلقون من الله أموات محال للموت لقوله تعالى كل نفس ذائقة الموت غير أحياء ليسوا بذوي الحياة لقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه وما يشعرون أيان يبعثون يحشرون لعدم علمهم بالغيب لقوله تعالى ما أدري ما يفعل بي ولا بكم أحسنت بارك الله فيك قوله أموات محال للموت أو محال للموت يعني يحالون للموت بعد الإحياء أو أن كل واحد منهم محل لأن يموت يصح على الوجهين نكتفي بهذا القدر والملتقى غدا إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك هذا واحد شاعر فارسي قبل ايه شاعر الفرس صوفي.